الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهذا مما احتج به تعالى على المشركين مثل ما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء والشركاء في العبادة لأنهم مخلوقون فلا يصح أن يكون لهم شركاء لمن خلقه بمن هم خلقه وعبيده. وأخبرهم أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا أي لمن سألهم النصرة ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلأن لا ينصر غيره من باب أولى. فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته والعبد لا يكون معبودا. الدليل الثاني أنه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. تقدم الكلام على هذا الدليل وعلى بعض الأدلة من القرآن والسنة. والآن نقرأ كلام الشارح رحمه الله على هذه الأدلة. المصنف رحمه الله استدل بهذه الأدلة على أنه لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله كائنا من كان، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا غير ذلك. فالعبادة بجميع أنواعها من دعاء ونذر وذبح واستعانة واستغاثة وخوف ورجاء وتوكل وغير ذلك من جميع أنواع العبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل إنما بعث أنبياء وبعث رسله ليهدوا الناس إلى عبادة الله وحده ويحذروهم من عبادة غيره سبحانه وتعالى كائنا من كان. فالعبادة حقه سبحانه، هي خالص حقه سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة بغير الله كائنا من كان هذا المخلوق، لا ملك المقربة ولا نبي مرسلة ولا ولي ولا حجرة ولا شجرة. الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمل ولا ملك. فالله وحده مستحق للعبادة بجميع أنواعها. ولذلك يقول الله عز وجل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله فقد أشرك بالله إلها آخر وخرج من دائرة الإسلام والعياذ بالله. فالله عز وجل في هذه الآية الكريمة ينكر على هؤلاء الذين يعبدون معه آلهات أخرى ويقول عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا. هذا استفهام إنكاري من الحق سبحانه وتعالى على هؤلاء المشركين الذين يعبدون آلهة من دون الله، سواء كان هؤلاء الآلهة الذين يعبدون من دون الله ملائكة أو أنبياء أو رسل أو أولياء أو أحجار أو أشجار أو غير ذلك أو كواكب. كل ذلك لا يجوز لأن العبادة خالص حقه سبحانه. الله ينكر على هؤلاء ويقول أيشركون ما لا يخلق شيئا. أيشركون ما لا يخلق شيئا أي أيشركون بالله معهم آلهات أخرى لا يخلقون شيئا بل هم مخلوقون وهم مربوبون. والعبادة هي خالص حق الخالق سبحانه وتعالى. أما هؤلاء المخلوقين هؤلاء لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، أيشركون ما لا يخلقوا ما نافية وشيئا نكرة في سياق النفي فهي عامة لكل شيء، لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا أو يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي هم مخلوقون وهم عبيد وهم مملوكون لله، فإذا كانوا كذلك فكيف يجوز أن نعبدهم من دون الله ونشركهم بالله في العبادة وفي الطاعة؟ هذا الشرك بالله والعياذ بالله. فالعبادة خالص حقه سبحانه. أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم مخلوقون لله، هم مربوبون لله، هم عبيد لله، والعبيد مآله إلى الفناء، والله سبحانه وتعالى حي باق على الدوام. فهؤلاء لا يصح أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة. لماذا؟ لأنهم مخلوقون، والعبادة حق الخالق سبحانه وتعالى. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا؟ هؤلاء الذين يدعون من دون الله من المخلوقين لا يستطيعون أن ينصروا من يدعونهم ولا أنفسهم ينصرون، بل هو أعظم من ذلك، لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم، فلا يستطيعون أن ينصروا غيرهم من باب أولى. فلا تصح عبادتهم لأنهم مخلوقون وهم عبيد لله، ولأنهم لا يستطيعون على نصرهم، بل هم عاجزون عن نصر أنفسهم فضلا عن نصر غيرهم. لكن العبادة خالص حق الله عز وجل، فهو الخالق سبحانه وتعالى، وهو المالك لمن في السماوات ومن في الأرض، وهو بيده الخلق وبيده الأمر سبحانه. ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله وأحسن الخالقين. فسبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. ولذلك يقول عز وجل في الآية التي تلي هذه مما ذكره المصنف: ذلكم الله ربكم له الملك، ربكم الذي رباكم بنعمه ومن عليكم بجميع أنواع النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فذكرهم بأنه سبحانه وتعالى ربهم، يعني الذي خلقهم ورزقهم ورباهم بنعمه سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم له الملك، فهو مالك الملك وحده، مالك ما في السماوات ومالك ما في الأرض. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه يعني أيا كانوا ما يملكون من قطمير، لا يملكون شيئا إلا بتمليك الله إياهم. ما يملكون من قطمير، القطمير هي اللفافة الخفيفة على النوال، هؤلاء لا يملكونها. لا يملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم. هم مخلوقون مربوبون لله، لا يستطيعون أن يملكوا شيئا ولا ينفعوا أحدا، لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبعونه. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، اللفافة الخفيفة التي على النواة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، هؤلاء لا يسمعون دعاء. كما قال عز وجل في الآية الأخرى: وما أنت من مسمع من في القبور، هؤلاء موتى لا يسمعون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو قدر أنهم يسمعون لا يستطيعون أن يستجيبوا لكم، لأنهم مخلوقون ولا يملك أحد أن يستجيب إلا الله سبحانه وتعالى. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسماهم الله سبحانه وتعالى شركا، وأخبر أن هؤلاء الذين يعبدون من دونه يوم القيامة يتبرؤون ممن يعبدهم، كما قال عز وجل في الآية الأخرى: إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسماه الله شركا، وسمى الله عز وجل من عبد آلهات أخرى من دونه وجعلهم شركاء وجعلهم وسطاء وجعلهم شفعاء بينه وبينهم أن هؤلاء مشركين. وإن كانوا يقولون نحن غير مشركين، فلا يقبل منهم من يعبد آلهة من دون الله، ويذهب إلى أصحاب القبور، ويذهب إلى الأضرحة، ويذهب إلى المشاهد ويدعوهم من دون الله ويقول مدد يا حسين أو مدد يا بدوي أو يا رسول الله أو يا جبريل أو يا ميكائيل، هذا هو الشرك بعينه. التوحيد أن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى ولا تدعو إلا الله عز وجل. ولذلك يقول عز وجل في الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني يعني الله عز وجل يأمر عباده يدعوه وحده دون سواه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي، فسمى الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله عز وجل في كثير من الأحكام يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ الأمة، وتصدر الآيات بكلمة قل، لكن لما كان في مقام التوحيد لم يأتي الله عز وجل ولا بهذه الكلمة. كل ذلك حماية للتوحيد وسدا لذرائع الشرك بكثير من الأحكام. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن المحيط قل هو أذى. هذه بجانب الأحكام يصدر الحق سبحانه وتعالى إجابة الأسئلة بكلمة قل. الله عز وجل يأمر نبيه أن يقول، لكنه في جانب التوحيد وجانب إخلاص الدين لله عز وجل الله سبحانه وتعالى لم يتحدث ولا بكلمة قل. كل ذلك سد لباب الشرك ومنعا لذرائع المشركين أن يتعلقوا بغير الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين ولا يدركوا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولذلك لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا يعني نظيرا ومثيلا، جعلت مشيئتك مشيئة الله. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق على الإطلاق وهو سيد الأولين والآخرين لا يرضى عليه الصلاة والسلام أن تجعل مشيئته كمشيئة المخلوق كمشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق عليه الصلاة والسلام وهو عبد لله ورسوله، لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة. ولذلك وصفه الحق سبحانه في آيات متعددة وفي أفضل المقامات وصفه الحق سبحانه بالعبودية، تنبيها على أنه لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، فالعبادة كلها خالص حقه سبحانه وتعالى. وأنه لما قام عبد الله فسماه عبدا، والعبد لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة. سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، هذه أعظم المقامات التي شرف الحق بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تنبيه على أنه عليه الصلاة والسلام مع أنه أفضل الخلق وأكرمهم عليه سبحانه وتعالى لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، فغيره من المخلوقين من باب أولى. فليتنبه المسلم أن يقع في الشرك وهو لا يشعر. الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الدليل الثاني أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم، فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم؟ فتدبر هذه الآية وأمثالها في القرآن العظيم. وقوله فتدبر هذه الآية وأمثالها في القرآن العظيم وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إلى قوله ولا ينبئك مثل خبير. ابتدأ تعالى هذه الآية بقوله ذلكم الله ربكم له الملك، يخبر الخبير أن الملك له وحده وله وحده، والمملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره. ولهذا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فإن من كانت هذه صفته فلا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر ويطلب في طلب نفع أو دفع ضر، لأنه لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، فلا يملكه لغيره من باب أولى. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم. فالنفع والضر كله بيد الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الذين يزعم أنهم يستطيعون أن ينفعوا ويستطيعون أن يضروا، وما يدعيه كثير من السدنة على أصحاب القبور من أنهم يستطيعون أن ينفعوا ويضروا، وأن هؤلاء الأولياء المقبورون يستطيعون أن ينفعوا ويضروا، كل هذا باطل وكل هذا مخالف لشرع الله. فلا يجوز للمسلم أن يتعلق بأحد سوى الله كائنا من كان، فلا ينفعه ولا يضره إلا الله عز وجل. نعم. فإن من كانت هذه صفته فلا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سوى الله تعالى وتقدس، بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئا، وأنهم لا يسمعون دعاءهم دعاء من دعاهم ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم أي أن ينكرونه ويتبرؤون من فعلهم معه ويتبرؤون ممن فعله معهم. فهذا الذي أخبر به الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به، وأنه لا يغفره لمن لقيه به، لأن الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع، بل قالوا إن الميت يسمع ومع سماعه ينفع. لكن المشركين يقول إن الميت يسمع ومع سماعه ينفع، فخالفوا نص هذه الآية، والله عز وجل يقول والذين تدعون من دوني فهم ذكرى من فتنين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هؤلاء يقول لا، الميت يسمع ومع سماعه ينفع، فخالفوا صريح القرآن. فتركوا الإسلام والإيمان رأسا كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة. قوله في الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء الآية. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، وأسلم هؤلاء وحسن إسلامهم. وهذا أيضا من أعظم الأدلة على أنه لا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العباد لغير الله. فإذا كانت هذه الآية العظيمة وهي قوله سبحانه ليس لك من الأمر نزلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب نزولها أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد عليه الصلاة والسلام شج رأسه صلى الله عليه وسلم، والشجة هي الجرح في الرأس وفي الوجه، شجه عبد الله بن شهاب بن الزهري رضي الله عنه، وكان مشركا ثم أسلم وتوفي على الإيمان رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام شج في غزوة أحد وكسرت رباعية، الرباعية السن المقارب الملاصق في الثنية، هذه ثنايا وهذه رباعيات. فالنبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته في يوم أحد، كسرها عتبة بن أبي العاص، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم لا تحل عليه الحوض وأمته كافرة، فلم يحل عليه الحوض ومات على الكفر والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من المشركين ما رأى من قتل أصحابه عليه الصلاة والسلام ومن اعتدائهم عليه عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأكرمهم عليه، شجوه عليه الصلاة والسلام في رأسه وفصلت رباعية سنه الرباعية عليه الصلاة والسلام وأجمع وزنته عليه الصلاة والسلام ابن قمعة ضربه عليه الصلاة والسلام في وزنته حتى سال الدم فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما أصاب أصحابه وما أصابه عليه الصلاة والسلام كأنه أيس من إسلام هؤلاء المشركين وقال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم يعني أن هؤلاء لا يرجى منهم فلاح ولا يرجى منهم خير ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام على بعضهم في الحديث الآخر على صفوان بن أمية وعلى سهيل بن عمر والحارث بن هشام فنزلت هذه الآية ليس لكم من الأمر شيء الله عز وجل يقول ذلك في حق نبيه عليه الصلاة والسلام يقوله ليس لك من الأمر شيء النبي لما أيس من إيمانه وأيس من صلاحه أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء إذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو رسول الهدى وهو أفضل الخلق لا يملك من الأمر شيء كما قال سبحانه في الآية الأخرى قل إن الأمر كله لله إذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام فغيره من باب أولى ألا يملك لأنفسه نفعا ولا ضرا فلا يملكوه لغيرهم من باب أولى وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا على هؤلاء قال اللهم انعم فلانا وفلانا يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام كانوا من صناديد قريش ومن زعماء قريش فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعا عليهم باللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله فهل استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الله سبحانه وتعالى لم يستجب دعاء نبيه على هؤلاء بدليل أن هؤلاء أسلموا ودخلوا في الإيمان وأسلموا كل هؤلاء الثلاثة ودخلوا في الإيمان دل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى لم يستجب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم على هؤلاء مع أنه دعا عليهم باللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله فإذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله سبحانه وتعالى لم يستجب دعاء فدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام هو سيد الأولين والآخرين هو أفضل من أبيه إبراهيم وأفضل من أبيه نوح ومن أبيه آدم وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق ومع ذلك النبي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لو كان يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لاستطاع أن يدفع عن نفسه الأذى من هؤلاء المشركين ولكن الله سبحانه وتعالى فدل ذلك على أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى وأنه لا يجوز أن يدعى مخلوق من دون الله كائنا من كان لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فالعبادة بجميع أنواعها حق خالص لله سبحانه وتعالى فهذا من أعظم الأدلة على أنه لا يجوز أن يصرف لمخلوق كائنا من كان شيء من أنواع العبادة لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا حجر ولا شجر ولا كوكب ولا غير ذلك قوله في الصحيح أي الصحيحين علقه البخاري عن حميد عن ثابت عن أنس وصله أحمد والترمذي والشافعي عن حميد عن أنس وقد قال تعالى قل إن الأمر كله لله وقال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والآيات في هذا المعنى كثيرة والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئا من العبادة ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء نعم كذلك في هذه الآية يقول عز وجل لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء النبي عليه الصلاة والسلام حرص على هداية عمه أبي طالب حرصا شديدا لكنه ما استطاع هدايته ولما حضرت الوفاة أبا طالب جاءه النبي عليه الصلاة والسلام عنده صناديد قريش وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فلم يقلها ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب هو على ملة عبد المطلب فمات على الكفر فالنبي عليه الصلاة والسلام حرص على هدايته لكن الله سبحانه وتعالى لم يرد له الهداية، ومات على الكفر، فدل ذلك على أن المخلوق مهما كانت منزلته وهما كانت مكانته من العبد والدين لا يجوز أن يعبد من دون الله. فهذا سيد الأولين وسيد الآخرين عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع لنفسه نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصيبه الضر، مرض عليه الصلاة والسلام، واعتدى عليه المشركون، وأدمى وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وأذوه أذى شديدا عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه بشر وهو مخلوق عليه الصلاة والسلام، إذا كان مخلوق لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة. نعم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالذي ليس له من الأمر شيء وهو خيرة الله من خلقه ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة للذي له الأمر كله وهو الله تعالى. فهذا دينه صلى الله عليه وسلم الذي بعث به وأمر أن يبلغه أمته ويدعوهم إليه، كما تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإياك أن تتبع سبيل غير سبيل المؤمنين، أن تتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله لهم وخصهم به. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه بالحرم. وقال أحمد: مكة ومنى واحد، والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بالعمرة بالمروة. قال المصنف رحمه الله: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام، إلى آخر الكلام. تقدم معنا فيما مضى بيان محظورات الإحرام، وأن المحرم إذا دخل في الإحرام فإنه يحرم عليه 9 أشياء، وهي المعروفة بمحظورات الإحرام، يعني الممنوعات والمحرمات بسبب الإحرام. فإذا أحرم الحاج أو المعتمر حرم عليه 9 أشياء: حرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب والوطء والمباشرة وقتل الصيد وعقد النكاح، هذه 9 محرمة عليه. ثم إن المصنف رحمه الله لما بيّن لنا هذه بالتفصيل وأوضحها، بيّن لنا جزاء من وقع في شيء من هذه المحظورات، والفدية على ما يرتكب شيئا من هذه المحظورات. وتقدم الكلام على هذا بالتفصيل في الدرس الماضي، بيان فدية هذه المحظورات وجزاء من ارتكب شيئا من هذه المحظورات، وأن هذه المحظورات فديتها لا تخلو إما من هدي أو طعام أو صيام، وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل. فيبين المصنف هنا رحمه الله هذا الهدي وهذا الطعام وهذا الصيام في أي مكان يكون. فيذكر هنا رحمه الله أن الهدي والطعام لا بد أن يكون في الحرم، وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم لا يجوز أن يكون بغير الحرم. إذا كان يتعلق بحرم أو إحرام فإنه لا بد أن يكون في الحرم، إلا إذا ارتكب شيء من المحظورات خارج الحرم فإنه يخرج الفدية في محله إلا الصيد، فإنه لا بد أن يخرج في مكة، لقول الله عز وجل: هديا بالغ الكعبة، لا بد أن يكون في الحرام. فكل هدي أو إطعام بسبب حرم أو إحرام، كما ترك واجبا من واجبات الحج، أو كان متمتعا وجب عليه دم، أو كان قارنا وجب عليه دم، أو ترك واجبا من واجبات الحج، أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام في الحرم، فلا بد أن يكون الإطعام أو الهدي لا بد أن يكون في الحرام ولا يجزي خارجه. أما الصيام فبأي مكان يجزي إلا أنه إذا كان صياما عن لعدم وجود أو القدرة على الهدي في التمتع فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج والغالب أن الإنسان قبل الحج يكون في مكة المتمتع، لأن المتمتع يأتي بعمرة ويبقى في مكة ويحج من عامه. وقال وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة ودم قران ومنذور، يعني هدي منذور للحرم، وما وجب لترك واجب كمن ترك الإحرام من الميقات أو ترك رمي الجمار أو ترك المبيت بمزدلفة، كل ذلك من واجبات. من ترك شيء من ذلك فعليه دم، هذا الدم أين يذبح؟ يذبح في مكة. لمن؟ للفقراء والمساكين في مكة. إلا هدي التمتع والقران فإنه لابد أن يكون في مكة، لكن يجوز أن يأكل منه الحاج ويطعم منه أهله، يعني ليس خاصا للفقراء والمساكين، لكن ما وجب جبرانا لترك واجب من واجبات الحج أو لارتكاب محظور من محظورات الإحرام فإنه خاص بالفقراء والمساكين، لأن